أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كل امرأة إلا ورش ولا ورش محمد والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيه عشان الواو زائد مش أصلية. إحنا قلنا إيه زائد لما نقول قروء تجد إن بعين الله نقول فروع حاجات وإيه زائد فالقروء نجيب على وزن إيه فروع إيه بكتبين بعين الله تبقى إيه زائد. فهنا إيه زائد في الإدغام بس الأصلية فيها إيه النقل والإدغام. الواو الأصلية نقل وإدغام، لا الزائدة إدغام بس. هذا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلهم راح إلا ورشة المطلقات وحمدة في الوقت. هذا كويس؟ يبقى حمدة يقول إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فيش مد ولا حاجة. تدغم واو في الوقت. تبدأ الموسم في إيه اللي قبله. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وفيها الرو عشان مجرورة ثلاثة قروء. ثلاثة قروء قروي مقوش من كمان إيه عشان إيه الرو في حركة واحدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا الرو قروء صوت خفيف. وبعدين والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في

أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. لازم تدوا كل قارئ مرتبته في المادة، مش يعني التوسط قصر مادة مش يخلي ايه المادة زي التوسط، لا لازم كل باقي المادة برضه التوسط، المادة 6 توسط 4 قصر حركتين. كل قارئ كل إمام ايه مرتبته في المادة، أو كل رواية لها مرتبتها في المادة. لازم تلاحظ المادة، مش تلاحظ غنى قصدي كده المادة والغنى. بعدين أخلي القائل بكل ما تكلم برضه قائم بين أو ايه الآية دي فيها بدل وليه، فخلنا ايه في الاول 4 قصر البدل وتوسط الليل، هذه واحد توسط البدل كمان توسط الليل برضه هذه اثنين، مددنا البدل ايه 6 خدنا توسط مدد في الليل تبقى الاول 4 برضه انت قدم الليل على البدل برضه توسط الليل وتسليس البدل، يعني ايه نقرا توسط الليل وتسليس قصر البدل. انت كان الليل يعني تقدم، يعني ناخد ايه توسط الدين 4 ناخد في البدل 3 قصر وتوسط ومد، هذه أول 3 نرجع لمد الدين ونمد البدل، ممنوع توسط البدل وقصر البدل على مد الدين. يا كويس كما أن ذكرنا إيه أنت قلنا إيه خدنا توسط البدل قصر البدل توسط الدين، توسط البدل توسط الدين، مددناش على الاثنين دول، لا مدناه على قصر ولا على التوسط، ممنوع مد الدين على قصر البدل وتوسط البدل، لا يأتي إلا على مد بدل، فمددنا البدل خدنا الاثنين توسط مد، كان الدين الأول يبقى نقرأ بتوسط الدين وناخد بدل 3 قصر وتوسط مد ينصح جزء، لكن عندما مددنا الدين 6 ممنوع إيه القصر والتوسط البدل يبقى 6 برضه، ولكن وجه المد في الدين لم يكن على غير وجه المد في الهمزة حاصلة. الله وجدت من دوبة من ولكن وجه المد في الجيم، ولكن وجه المد في لم يكن على غير وجه المد في الهمزة حاصلة، لابد يكون ايه لازم المد في الجيم يأتي على مد ثلاثة سنة. نعم شيء بدي مد المد مش ده بعد ما خلص عاد آخر أمام مش هديك راسي إلا لما نخلص الشرح كله، يبقى ايه بس عشان ايه قاعد من نفسه كويس بعد هنخلص الشرع تمام، وكمان هجيب ايه لما شرحت ايه احنا بنطلع بس في المعنى على الابيات بس علمت، لا لما عاش هنا هجيب واحد حاجه في ايه في الوقت واخد دقه كله شرح ايه يعني تمام، كل ما تاتي ضابط عند مقام المقامات حاذكره. فإن خفتم ألا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوا.

فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فكك حتى ورش. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. التخيل بتاع الفهم. نعم تخيل الفهم اللازم والطول مرتبة واحدة يعني الآن تغليص تخلص بعد ثلاثة أحد لكن يعني آه تخلص بعد ثلاثة الطه والله والصح لا يعني مرتبة الطه نفسه لما تفخم الطه نعم هل مرتبة اللام هل تفخم الطالة بمرتبة اللام يعني إن شاء الله تفلام بمرتبتها بالضبط زي ما غلزت لأجلها يعني ما غلزت عشان غلزت اللام عشان الطه الطه وصلوا الطه ما دام غلزت يكون في المرتبة مرتبته واحد هذا ايه اسم الحروف الفرعية اللام دي يعني بعد الحروف الفرعية سبعة بس يعني حرف فرع يعني لام مغلظة فرعا لام مرققة يعني هنا ايه اصل التدقيق ايه حرف استفالة فغلزت يبقى انا ايه اللام المغلظة فرعا عن اللام المرققة فانا طبعا ايه غلزت في الرواية دي عشان ايه يبقى ايه فرع يبقى حرف فرع من الحروف الفرعية متفرع عن الله أنا إيه؟ يعني إيه؟ يعني هو متردد بين حرفين واخد من المخرجين قال إيه؟ قال الحرف إيه؟ الحرف هو الإيه؟ الفرع فنجد الله معاه يصلون معاه ومن أظلم معاه في مرتبته عشان كل سبب تغليظه إيه؟ هو الحروف دي مع الجلوس الجديد ولا تمسكوهن بمعروف تحته كمان ولا ضرارا لتغيير من الكلام ايه ضرارا ايه المنع ايه المنع ايه عشان ايه المنع تحت تكرار الراء يا مولانا مكرر لا سيد يا شيخ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قول تكرار الراء يمنع الترقيق ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه صعب المرتبة فيه في التغليل دورش ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يدخل مغلق ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه كده كويس وبعدين برضه يخجبه بالحارس يدرك من اللام مجدوه في حرف ذلك إيه؟ ومن يفعل ذلك فقول ما نفسه ومن يفعل ذلك فقول ما نفسه ليك يب ومن يفعل ذلك فقول ما نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه الثاني ورش بعد الانتقال قال الثاني ورش ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باكر بالورش ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه حتى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل اللام المجزومة لام فما يجاء من يفعل ذلك منكم مش بحاجة لازم تكون لام ايه مجزومة يعني ساكنة كل انترومة في ايه في الذات هم كلمات بعد خمس كلمات يعني ايه وايه ومن يفعل ذلك يخليها ذال عقول تروح اللام خالص ومن يفعل ذلك يعني مش لام ثم ادخل تكون زاد بسيط ومن يفعل ذلك اما فما جزاء من يفعل ذلك ما كناش بحاجة دي ايه مغربة مرفوعة هذه اللام المجزومة اللي ساكن تدخل في ايه في الذات وهم مواد محدودة هذه خمس مواد فمن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه هذا خلاص خلق ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا قمتم كل كويس كلهم يقولوا هزوا بالهم إلا حفظ لو وصلناه حفظ بس يقولوا هزوا أما كلهم يقولوا إيه هزوا ومعنى حمزة يسكن إزاي لو وصل يقول كده ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم لم يوصل زين ساكن يقول همزة على برضو الوقت بالهمزة بالهمزة وسكن ايه وسكن ازاي الوقف الاول بالنقل يقول هزا اسم النقل الثاني يقول هزوى اسم الفدان عبد الهمزة ايه الوقف ومثل كوف انتاد ايه صورة الاخلاص يعني مثل هزوى بالضبط برضو كل اللي ايه قلنا ايه مثل برضو زيك يلا شوي وما تتخذوا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا شد لا مش الله هو كده فلا تتخذوا آيات الله هدوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات ولا تتخذوا آيات الله هزؤا هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا ولا تتخذوا آيات الله هزءا ولا تتخذوا آيات الله هزءا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزوا ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به أنا خربكم نعمة هنا مكتوبة نعمة مكتوبة تاية لما يعني مطلق هنا نعمة نقف نعمة إلا الكسائي وابن كسير وعم يقولوا نعمة والكسائي يقول نعمي نقف عليها يعني من باب التنبيه يعني إيه نقول نقف عليها لابن كسير وابو عم واذكروا نعمة ونقف كسير وقال إيه واذكروا نعمي والباقون واذكروا نعمة ما يقولوش نعمة عشان مرسوم يطبعوا الرسم الباقون يطبعوا ايه الرسم واذكروا نعمة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة ما عاوز ايه دول يقولوا واذكروا نعمة لو وقفوا عليهم عشان مكتوبة ايه تاء مجرورة او تاء طبيعية او مطلقة لك ايه الدبيع الكسائي يقول واذكروا نعمي يعني بك انتهاء تانيس هو ابن كسير وبعض واذكروا نعمة واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واعلموا ان الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بكل شيء واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. سام يقول أنا في فين عبد الجيش طيب خل برس حاول تدور ما عشان السالفة قال واللي بعديه برضو خش وكان مغلب قال خلص بعد نور كثير يعني خلص الربع إن شاء الله قبل الآدية والعادي فضي فضي ربع ساعة ربع ساعة وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعد أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من